ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسب إلا الجنة. فهذا أيضا هذا الحديث يصب في الأحاديث السابقة. فأبو هريرة رضي الله عنه يخبر بهذا الخبر، وهذا من الأحاديث القدسية. الحديث القدسية هي من كلام الله سبحانه وتعالى، لكنها تختلف عن القرآن، ليست يعني معجزة كما هو القرآن معجز بألفاظه، ثم كذلك لا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن الكريم، فهي تختلف، وقد تكون يعني مناما رآه عليه الصلاة والسلام أو إلهاما. فهو عليه السلام يخبر عن هذا الأمر، أن الله جل جلاله يقول: ما لعبدي المؤمن، وانظر هذا القيد، المؤمن الذي التزم بشرع الله وبأوامر الله، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه. الصفي هو الإنسان الذي أصفى لك الود وأصفيته له، يعني عزيز عليك وصفي من أصفيائك، إما أبا أو أما أو ابنا أو أخا أو صاحبا أو صديقا، إنما هو إنسان بينك وبينه مودة يعني صافية ما فيها أي كدر. فإذا قبض مثل هذا فصبر واحتسب، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه أن جزاءه على هذا الصبر الجنة، لكن بشرط الإيمان، بشرط أن يكون مؤمنا. فهذا جزاء وفضل عظيم، فيه تعزية عظيمة لمن ابتلي بموت والد أو والدة أو ولد أو أخ أو صاحب عزيز عليه من إخوانه المسلمين. فينبغي للمسلم أن يتذكر مثل هذه الأشياء ويذكر بها، يتذكرها ويذكر بها، مثل ما ذكر عليه الصلاة والسلام تلك المرأة وهي تبكي على صبي لها، فذكرها بما ينبغي.